قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة طه، ونتوقف مع هذه الآيات التي تعبر عن حوار دار بين موسى عليه السلام وبين فرعون مصر. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم بدأ يصف موسى أو يعرض موسى على فرعون بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى، استلانة لقلبه وخطابا لعقله لعل الله تعالى أن يهديه إلى الحق. فقال عن رب العزة والجلال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. ونحن نعلم أن الأرض بدأت بتضاريس معقدة للغاية، ثم سخر ربنا تبارك وتعالى عوامل التعرية من الرياح والمياه الجارية والجليد والجاذبية وأنواع الحياة المختلفة تبري في قمم الجبال وترمي في المنخفضات، تشق الفجاج والسبل تكون المنخفضات المختلفة بفعل الحركات الأرضية الداخلية، حتى تكونت السهول والوديان والأنهار والبحيرات، وتشكلت الأرض، أخذت صورة ملائمة لحياة الإنسان والحيوان والنبات عليها. ولو دفعت الأرض ثمن هذه الطاقة التي بذلت من أجل تسوية سطح الأرض وتهيئته للحياة ما كانت كل أموال الأرض كافية لذلك، فهي نعمة من نعم الله التي يمن بها علينا. قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وسبق أن قلنا أن دورة الماء حول الأرض دورة تتم بإعجاز كامل يشهد للخالق سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والخالقية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فمن الذي سخر الشمس تبخر الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن أسطح الأنهار والبحيرات ومن نتح النباتات ومن تنفس وعرق ودموع الإنسان والحيوان غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ ثم تصعد هذه الأبخرة لتجد أن الله تعالى قد هيأ لها طبقة باردة فتتكثف عندها، وتبقى قطيرات فائقة الدقة لا يمكن أن تنزل إلى الأرض بفعل جاذبية هذه الأرض. فيرسل ربنا تبارك وتعالى طائفة أخرى من الرياح التي تحمل نوى التكثف، هباءات الغبار، قطيرات صغيرة من الملح أو حبوب اللقاح، فتبدأ قطيرات الماء في السحب تتكثف على نوى التكثف هذه حتى تصل إلى كتلة تسمح لجاذبية الأرض أن تشدها إلى أسفل فينزل المطر، ولا يقوم بذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى. فقال: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وتؤكد الآية على أن النباتات خلقت في زوجية واضحة كما خلقت الجمادات وخلقت الحيوانات وخلق البشر، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ثم يأتي الأمر الإلهي: كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أصحاب العقول، أصحاب الفكر، أصحاب العلم، أصحاب العقل، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ثم تنتقل الآيات بشهادة أخرى على طلاقة القدرة الإلهية، فتقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذه أيضا من أعظم علامات القدرة الإلهية، لأننا نعلم أن آدم عليه السلام خلقه ربنا تبارك وتعالى من طين الأرض ثم نفخ فيه من روحه، فكان هذا المخلوق المكرم أبونا آدم عليه السلام. ومن نفس المادة التي خلق منها ربنا تبارك وتعالى أبانا آدم خلق منها أمنا حواء عليه رضوان الله. فهذا الأصل الطيني نتوارثه جميعا. وقلنا في لقاءات سابقة أن الجنين في رحم أمه وهو يحمل جزء من أبوين الأوليين آدم وحواء عليهما السلام، هذا الجنين يتغذى على دم الأم، ودم الأم مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد من عناصر الأرض وماء الأرض، فكأنه ينمو من تراب الأرض حتى يصل الجنين إلى كمال النضج فيولد، يتغذى على لبن أمه أو على لبن أم غيرها إذا كان هي لا تستطيع أن ترضعه، أو على بعض ألبان الحيوانات، وكل هذه الألبان مستمدة من غذاء صاحب اللبن، وهذا الغذاء مستمد من عناصر الأرض، من تراب الأرض ومن ماء الأرض، فكأن الجسد ينمو من تراب الأرض. فإذا ما مات الإنسان يبدأ جسده يتحلل، وقلنا أول مراحل التحلل تصلب الجسد على هيئة صلصال كالفخار كما قال ربنا تبارك وتعالى، ثم إذا دفن يبدأ هذا الصلصال في التحلل التدريجي فيتحول إلى طين آسن له رائحة وله عفن وله سواد، ثم يتبخر مزيد من الماء، يتبخر الماء يتحول إلى الطين، ثم يتحول إلى سلالة من طين، ثم يتحول في النهاية إلى تراب الأرض. لذلك نقول أن عملية الوفاة في الدنيا بتعكس عملية الخلق الأولى، خلق أبوين آدم وحواء عليهما رضوان الله. فالعلم الآن يؤكد لنا على دقة هذا التعبير القرآني الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكانت عملية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، أي إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا. فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي يعلمنا كيف يتم البعث، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة، يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب. وحينما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هو عجب الذنب، قال: عظمه في حجم حبة الخردل في نهاية العمود الفقري في نهاية العصاص. والعلم التجريبي المكتسب بدأ يثبت لنا أن هذه العظمة تبدأ كشريط دقيق للغاية على ظهر الجنين في أسبوعه الثاني، وأن الخلايا تمر بهذا الشريط فتتخصص وتتكون منها كل أعضاء الجسم. لذلك أثبت العلم المكتسب أن كل جسم الإنسان ينمو من هذا الشريط الذي سموه الشريط الأولي أو the primary streak. بعد أن يتم تخلق الجسم بالكامل ينسحب هذا الشريط إلى نهاية العمود الفقري، فيثبت ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن منه يخلق الجسم كله. وبعدين يقول العلماء بأن هذه العظمة الصغيرة حاولوا سحقها حرقها غليها لم تفنى أبدا، فأثبتوا النص الأول من الحديث أن هذه العظمة لا تبلى أبدا، كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، والنفخة الأولى التي يموت على إثرها كل حي، والنفخة الثانية يبعث على إثرها كل ميت. قال: ما بين النفختين 40، ثم يبعث الله ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. وبذلك نقول أن العلم المكتسب أثبت صدق ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في أقوال خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ويؤكد على ما جاء في هذه الآية الكريمة: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير،